ما حلنا بواذيكم أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق ودمع الفرح في الأحداق ودمع الفرح في الأحداق وقد جئنا وقد جئنا وقد جئنا نهنيكم أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر لنشهد نوركم يسري لنشهد نوركم يسري وقد نلتم وقد نلتم وقد نلتم أمانيكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحابة السمرة لما سمنت عذاريكم ولولا الثاب الأحمر ما حلت بواديكم أتينا نحيي الدينا ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدينا ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدينا ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدينا ونبغي شكر هادينا على نعمائه فينا أتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحابة السمرة لما سملت عذاريكم ولولا الثاب الأحمر ما حلت بواديكم.